باب الاقتصاد والرفق. قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا أدب الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد. كان يقال: ثلاث من حقائق الإيمان: الاقتصاد في الإنفاق، والإنصاف من نفسك، والابتداء بالسلام. كتب بعض الصالحين إلى بعض إخوانه: كل ما رده العقل وناله الفضل فجميل حسن. قال عبد الله بن عباس: الهدي الصالح والسمت الحسن والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه السلام: ما كان الرفق قط في شيء إلا زانه، ومن حرم الرفق حرم الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أراد الله بأهل بيت خيرا إلا أدخل عليهم الرفق، ولا أراد بهم شرا إلا أدخل عليهم الخرق. قال عمر بن الخطاب: لا يقل مع الإصلاح شيء، ولا يبقى مع الفساد شيء. قال المتلمس: وإصلاح القليل يزيد فيه، ولا يبقى الكثير مع الفساد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرفق يمن والخرق شؤم. سئل بعض العلماء عن السكينة فقال: هي السكون عما الحركة فيه، والعجلة لا يحمدها الله ولا يرضاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. لسهل بن هارون في يحيى بن خالد: عدو تلاد المال فيما ينوبه، منوع إذا ما منعه كان أحزما. وقال آخر: عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبة. وقال آخر: لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت شططا، وقم من الناس جميعا وسطا. قال أعرابي للحسن: يا أبا سعيد، علمني دينا وسوطا، لا ذاهبا فروطا، ولا ساقطا سقوطا. فقال له الحسن: أحسن، خير الأمور أوسطها. قال محمود الوراق: إني رأيت الصبر خير معول في النائبات لمن أراد معولا، ورأيت أسباب القنوع منوطة بعرى الغنى، فجعلتها لي معقلا، فإذا نبى بي منزل لا يرتضى جاوزته، واخترت عنه منزلا، وإذا غلا شيء علي تركته، فيكون أرخص ما يكون إذا غلا. لبعض المتأخرين من البخلاء يوصي ابنه: إذا ما كنت في بلد غريبا وخفت من أن تبوء بغير مال، فلا تبسط يديك وكل قليلا، يفوتك كل يوم في اعتدال، وذب عن الدراهم كل حين، وكثرها وقلل في العيال، وقل في كل شيء تشتهيه من الأشياء هذا الشيء غالي، فترك المال للأعداء خير لرب المال من ذل السؤال. روينا عن نصر بن علي الجهضمي قال: دخلت على أمير المؤمنين المتوكل فإذا هو يمدح الرفق فأطنب، فقلت: يا أمير المؤمنين، أنشدني الأصمعي في الرفق. فقال: هاته يا نصر. فقلت: لم أر مثل الرفق في لينه، أخرج للعذراء من خدرها، من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. قال سابق: إن الترفق للمقيم موافق، وإذا يسافر فالترفق أوفق، لو سار ألف مدجج في حاجة لم يلقها إلا الذي يترفقه.